احبابي الكرام، العلاقه بين المسلمين بعضهم وبعض هي بالضبط علاقه النفس الواحده والجسد الواحد. الله سبحانه وتعالى قال في القران: فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، سلموا على انفسكم، سلموا على اهل البيت. فانزل الله عز وجل اهل البيت بمنزله النفس. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اي لا ياكل بعضكم اموال بعض. فانزل الله عز وجل: ما لا اخي بمنزله مالي. قال الله سبحانه: ولا تلمزوا انفسكم، معنى لا تلمزوا انفسكم اي لا يعب بعضكم بعضا. فانزل الله عز وجل المسلمين بمنزله انا، بمنزله نفسي. والله لا تكتمل الاخوه حتى تقول لاخيك يا انا. قال الله سبحانه وتعالى: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه؟ وقال ربنا تبارك وتعالى: انما المؤمنون اخوه. متخيلين؟ فان لم يكن هو نفسك فهو اخوك، مثل اخيك، ابن امك وابيك. ده المنهج اللي ربنا عز وجل وضعه لينا في القران. قال الله سبحانه وتعالى: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. معنى الايه اي ظن المؤمنون والمؤمنات باخوانهم الذين وقع في اعراضهم خيرا. فربنا بيقول ان اخوانهم هم انفسهم، كما ظنوا في انفسهم خيرا يظنون في اخوانهم خيرا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، ان اشتكى منه العضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يبقى اذا الاصل في العلاقه التي تربط بين المؤمنين بعضهم البعض هي علاقه الحب والموده والتراحم والتعاطف بينهم.